أحبابنا الكرام، أوصيكم بالرفق في معاملة الناس المحبين والمبغضين. لا تعاملوهم معاملة إلا بعد أن تفكروا في عواقب تلك المعاملة. إن وجدتموها سالمة أقدمتم، وإلا أحجمتم. وإياكم والشتائم بكلمات تثير إلى زيادة العداوة. فمن أمر بالمعروف منكم فليأمر بالمعروف، ومن نهى عن المنكر فلينهى بالمعروف. لأن بعض الناس إذا كلموا في النهي عن المنكر يزيدون شرا.